بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله في الفرق الثلاث في هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث، ففرقة قالت النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وفرقة لما قالوا بالقياس، وفرقة قالت القياس كله باطل محرم، والفرقة الثالثة قاموا نفوا الحكمة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس. يعني فرقة قالت بالقياس في الشريعة، وفرقة بس قالت ان النصوص لا تفي بعشر نصوص الشريعة، وفرقة نفت القياس في الشريعة وفي أفعال الرب، وفرقة نفت الحكم والتعريف على الرب وأثبتته في الشريعة. فصل. وكل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريقا من طرق الحق، فاضطروا إلى توسيعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله، فنفات القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح، وهو من الميزان والقسط الذي أنزله الله، احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب. دائما يحتجون بظواهر النصوص، والظواهر دي بتبقى أحيانا ضعيفة جدا، نقصد يعني شمولها لهذا الفرد بالظبط كده. النص ده زي ضوء مثلا بينزل على واقعة معينة، بيبقى هو ده الواقعة دي أو اللي مثيلاتها هي مركزها، وبتشمل إيه دايرة بجوارها، وبعدين في الأطراف خالص بتبقى إيه ساعات بتبقى حاجات ضعيفة، لدرجة ان ممكن ضوء غير مباشر من حاجة تانية يبقى اوضح اثرا في بيان الايه الحتة اللي في الطرف دي من لحقها بالايه بالظاهر المباشر ده، ماشي كده؟ زي عموم ضعيف يعرضه قياس جلي جدا، ماشي كده؟ يعني على سبيل المثال لو قلنا مثلا في الربويات غير الستة المنصوص عليها، الارز بالارز يحتج على جوازه الظاهرية بأحل الله البيع، ماشي كده؟ ده نص عام، مش كده؟ مسوق أصلا لبيان حل إيه؟ البيع في مقابلة من سووه بالربا، البيع المعروف شرعا، مش كده؟ وهو لفظ عام يشمل جميع أنواع كتيرة جدا. طب دلالة الأمر ده على بيع الرز بالرز دلالة إيه؟ نص ولا حتى ظهور ضعيف جدا، مش كده؟ لأن دخول الرز بالرز في أحل الله البيع بعيد خالص عن العموم المقصود ابتداء اللي هو الربا الشرعي البيع الشرعي اللي ربنا احله، وفي الحقيقه دخوله في دائره القياس الجلي جدا بالبر في منع البر بالبر، وهو زيه في كل الاوصاف ما يفترقش عنه في حاجه ابدا، اللي دي حبه بيضه دي حبه صفره، مما لا التفات في الشريعه اليه، يجعلنا نجزم بان دخوله في الدائره الثانيه اوضح من دخوله في الدائره دي، وان احنا نخصص بيها عموم احل الله البيع اولى من ان احنا نقول لا ده لا يجوز تخصيصه ونقول بان ده ظاهر العموم، ماشي كده؟ او الاستصحاب، نستصحب الاصل ان الاصل البراءه والحل، وبالتالي فالرز بالرز جائز، او مفيش زكاه في الرز، وان نستصحب براءه ذمه الانسان طالما ان هو زرع رز ما زرعش قمح، لان النص ما نصش في الرز، مع ان حاجه الناس ها هو ده الظلام. انا عارف اقول لك ده مثال ان هم احتاجوا ان يوسعوا المجاري دي، مجاري استصحاب ومجاري اللي هو القول بالظاهر بظواهر اللي هي في الحقيقه ظواهر ضعيفه احيانا، مش او هي في الحقيقه ما تبقاش ظاهره مع وجود القياس الجلي ده، ماشي كده؟ يعني ادعاء الظهور ان ده هو الظاهر ده ظاهر الكلام لو ما كانش فيه غيره، بس مع وجود القياس الجلي يخلينا ومراعاه الحكم والمصالح يخلينا لا ده مش ده الظاهر، ماشي كده؟ مثل المساله ده ظاهر اللفظ ده بس مش ظاهر الحكم في المساله. فبيقول لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح، وهو من الميزان والقسط الذي انزله الله، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، فربنا انزل الميزان، احتاجوا الى توسعة الظاهر والاستصحاب، فحملوهما فوق الحاجة ووسعوهما اكثر مما يسعانه، فحيث فهموا من النص حكما اثبتوه ولم يبالوا بما وراءه، وحيث لم يفهموه منه نفوه، وحملوا الاستصحاب